بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، سنتحدث اليوم عن موضوع يتعلق بلازم من لوازم الإيمان، وقربة تقربنا إلى الله عز وجل تتعلق بأعمال القلوب التي أهملها الكثير من الناس في حياتهم اليومية والعملية، لأنها هي الطريق الوحيد الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى. سنتكلم باقتضاب عن موضوع الخوف، وطريق السائرين إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يغفل هذا الجانب. فلماذا الخوف أجدبت منه قلوبنا اليوم وأظلمت وقصت وتحجرت فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ قلوبنا لا تحركها المواعظ، قلوبنا لا تؤثر فيها الآيات. عظات النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرحمن بين أظهرنا مبثوثة في كتب السنة، لا يهتز لها الفؤاد، تهتز مشاعر قلوبنا لحدث دنيوي زائل. والخوف ينبغي أن يتحلى به المسلم وأن يتزين به، فالخوف شجرة طيبة، إذا نبت أصلها في القلب نبتت فروعها في الجوارح، فآتت أكلها بإذن ربها، فأثمرت عملا صالحا وقولا حسنا وسلوكا قويما وفعلا كريما. الخوف هو الذي يحول بينك وبين معصية الله عز وجل، الخوف هو الذي يدفعك إلى مولاك لتطيعه ولتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتنتفع بزواجره ومواعظه التي جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الخوف الذي كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والخوف دليل قربك من الله عز وجل. كلما كان العبد قريبا من الله تبارك وتعالى كان أشد خشية لله تبارك وتعالى. الملائكة وصفهم ربهم بأنهم يخشونه ويخافونه، يخافون ربهم من فوقهم. وصف الله عز وجل الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام بالخوف، يخافون من الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بيّن الله عز وجل أن العلماء الأتقياء الأنقياء الأخفياء يخشون ربهم تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي ينتفع بالذكرى؟ سيذكر من يخشى. من الذي ينتفع بالذكرى؟ المؤمن، لأن الخوف ثمرة من ثمار الإيمان. فإذا لم تجد في قلبك خوفا من الله عز وجل فعلى قلبك السلام. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس العلم، وفي سماع القرآن وتلاوته، وفي الخلوة. فإذا لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل ربك أن يمن عليك بقلب آخر، فإنه لا قلب لك. أين هي القلوب التي تخشى الله عز وجل؟ أين هي القلوب التي تلين؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى؟ بلى. إذن ما بالنا أيها الإخوة نجترئ على حرمات الله تبارك وتعالى، ننتهك أسوار المعصية، لا نرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، نفري بألسنتنا في أعراض الأحياء والأموات من غير خوف ولا وجل من الله تبارك وتعالى. لو كنا نخشى الله تبارك وتعالى والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لأمنا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أورد الإمام البيهقي في شعب الإيمان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، أخفته في الآخرة في عرصات القيامة. فهل تدبرنا وتأملنا أيها الإخوة؟ الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد أورد الإمام أحمد في مسنده بسند حسن بسند متصل إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله من خشية الله. أين نحن من هذه الخصلة؟ أين نحن من هذه التوجيهات السماوية الربانية؟ أما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته؟ بلى. أما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلذذتم بالنساء على فرشكم، ولا خرجتم إلى الصعودات وفي رواية إلى الطرقات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة، يقول أنس: خطب فينا خطبة ما سمعت مثلها قط، حتى قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس: فما منا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وغطى وجهه وله خنين، والخنين هو البكاء بصوت خافت رضوان الله تعالى عليهم. يخوفهم الله عز وجل بعذابه: إنما أنذركم بالوحي، لا بالأحاديث موضوعة ولا بالأحاديث الباطلة ولا بالترهات ولا بالأكاذيب أبدا. فإن شريعة الإسلام ليست بحاجة إلى هذه الأخبار الموضوعة التي لا تصح إطلاقا في شريعة ربنا، بل في شريعة ربنا الكفاية والغنية والسعيد هو من سلك مسلك هذه الشريعة وأخذ الله عز وجل بناصيته إلى الخير والهدى والتقى. إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عجيب يبين لنا فيه رب العزة والجلال مقام هذا النبي العظيم الذي أمرنا الله عز وجل بالتأسي به والاقتداء به. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يوجد بشر قبله صلى الله عليه وسلم ولا بعده فاز وحاز هذه المنقبة وهذه المنزلة الشريفة وهي غفران حتى ما تأخر من الذنوب سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحب أن يبقى دائما خائفا مترقبا يرجو الآخرة، يحذر الآخرة، نعم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لم يتكل عليه الصلاة والسلام على هذا الوعد الرباني، بل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. إنها الخشية. هلموا بنا أيها الإخوة لنأخذ جولة سريعة في رحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين انهالوا من معينه صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الأخبار التي سوف نزفها إليكم مشوقة إلى الجنة، تدفعنا إلى التأسي بهم. ونبدأ بمعلمهم الذي ما عرفت البشرية معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. اسمع بارك الله فيك. وسأبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبين لك مقام الخوف الحقيقي الذي كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم ويعلمه لأصحابه. ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو من سادة المهاجرين وممن شهد بدرا وله قدم راسخة في الإسلام، مات رضي الله تعالى عنه. فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الثوب عن وجهه فقبله بين عينيه وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا له عليه الصلاة والسلام، فجاءت امرأة يقال لها أم العلاء، فدخلت على عثمان وكان يكنى بأبي السائب، فقالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لا أدري فمن، يعني كما يقول شراح الحديث، إن لم يكن عثمان من جملة من يكرمهم الله عز وجل، فمن بقي منا يستحق كرم الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الذي يدل على خشيته من مولاه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم العلاء، أما عثمان فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، والله وأنا رسول الله ولا أدري ماذا يفعل بي غدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، ونحن نستمع إلى المواعظ ونستمع إلى الدروس وربما نبكي ونتباكى، فإذا خرجنا من المسجد مباشرة نقترف الذنوب والمعاصي، أين هو البكاء؟ كما قال الشاعر: وأكذب ما يكون الحزن يوما إذا كان البكاء بلا دموع. نبكي ونتأثر، ثم ربما إذا خرج أحدنا من المسجد بعدما يقدم الرجل اليسرى ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، نعم، واعصمني من الشيطان الرجيم، مجرد ما يخرج ينسى ما كان من مواعظ ومن خطب، ثم بعد ذلك يبدأ في الغيبة والنميمة والقيل ويروج أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. نحن معاشر المسلمين علينا أن نخشى الله تبارك وتعالى حتى في الكلمة. وإليكم النموذج الثاني مباشرة، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وسأحاول قدر استطاعتي أن أضغط على هذه الخطبة حتى ألتزم بالوقت، لأنني لا أريد أن أسطو على وقتكم، ونحن نعلم أن أشغالكم تتابعكم وتلحقكم، وخصوصا أنتم في هذه الديار التي تعطي قيمة للوقت. وليتنا التزمنا بهذا الوقت الذي من الله به علينا في أوقات الفراغ كما نلتزم به في الحياة اليومية العملية في هولندا وفي فرنسا، لأنهم يقدسون الوقت، والشرع جاء بتعظيم الوقت وبالاهتمام بالوقت، ولكننا لا نعرف قيمة الوقت. نعطي ساعة لله و23 ساعة لغير الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه يقول له ربه تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في أوقات الفراغ ارغب إلى ربك، ونحن العكس. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من هو، ولا أريد أن أذكر بعض مناقبه فهي كثيرة ولا تعد كثرة لكثرتها، كما ورد في كتب السيرة وفي كتب أخبار أبي بكر الصديق التي اهتم بها العلماء والمؤرخون. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما تعلمون أنه كان بكاء وكثير البكاء، رضي الله تعالى عنه يرى طائرا يحلق في جو السماء فوقع على شجرة، فالتفت إليه أبو بكر الصديق ويقول: ما أنعمك من طير تأكل وتشرب وتطير وليس عليك حساب، ليتني مثلك. وبكى رضي الله تعالى عنه، فكر في يوم الحساب، يوم نقدم على الله تبارك وتعالى. إن كل خطوة نتقدمها فإنما نتقدم نحو قبورنا، لا يمكن أن نتأخر أيها الإخوة، ولا يمكن أن نرجع إلى أهل الصبا والشباب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الوقت أيها الإخوة قد انطلق بنا مسرعا نحو قبورنا، وقد تنزل بنا منيتنا ونحن لا ندري، وربما نحن في غفلة ساهون أو معرضون. فبكى رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ لسانه، أخذ لسانه رضي الله تعالى عنه، إنها الخشية يوم تتمكن من القلوب فتظهر على الجوارح. أخذ لسانه، هذا اللسان سلاح ذو الحدين، إن استعملته في الطاعة وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي إصلاح ذات البين كان سببا في دخولك إلى الجنة، وإن استعملته في القيل والقال ونشر الأخبار الشائعات على غير وجهها وحقيقتها وعدمت النصح لإخوانك، فاعلم أنه يوردك الموارد والمهالك. فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأخذ لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهو من هو رضي الله تعالى عنه. إذا كان هؤلاء يخاطبون ألسنتهم ويخشونها ويخافونها وهي ملتصقة بهم لا تنفك عنهم، فكيف بنا نحن اليوم؟ أمنا مكر الله، تجاوزنا القنطرة، كأن أحدنا قد وضع رحله في الفردوس الأعلى ويتمتع في أنهار من الجنان. أمنا مكر الله تبارك وتعالى. الخوف يدفعك إلى الطاعة، والرجاء يدفعك إلى التوبة وإلى طاعة الله عز وجل وإلى حسن الظن برب العزة والجلال. أين هذه الأخلاق؟ هل هذا القرآن إنما هو نصوص نرددها، أم ينبغي أن نترجمه ترجمة عملية إلى واقع ملموس؟ أم أن هذا القرآن فقط نقرأه في المناسبات وفي افتتاح الدورات البرلمانية وفي المؤتمرات والمنتديات والدورات العلمية، ونقرأه على الأموات فقط؟ ألهذا شرع القرآن؟ هذا كتاب الله تبارك وتعالى. عجزنا نحن أمة الإسلام مع كامل الأسف أن نطبقه. الترجمة العملية للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم مع كامل الأسف فإننا وإن كنا نحن من طلبة العلم قد نسيء إلى أنفسنا قبل أن نسيء إلى شريعتنا الإسلامية، لأننا ما تهذبنا وما تخلقنا بأخلاق هذه الشريعة الإسلامية الغراء السامقة التي تبقى عالية. أما أخلاقنا اليوم فهي وصمة على جبيننا إن كنا دعاة أو مدعوين، لأن أخلاقنا لا تعكس شريعة ربنا التي جاءت بتهذيب أخلاقنا وتقويمها وإرشادنا. تصور أيها الإخوة أننا نعيش بلا إسلام، نعيش بلا قرآن، نعيش بلا سنة، نعيش بلا هدف، لا نحمل مبدأ، لا نحمل رسالة، أي قيمة لنا؟ نحن نكون كالحيوانات لا قيمة لنا. الله رفع من خسيستنا بالقرآن الكريم، بالإسلام. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بهم آخرين ويضع به آخرين. بالإسلام ينصرك الله ويرفعك إلى درجة علا ادخرها الله لك ويجعل الله لك قبولا في الأرض. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. ننتقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى هذه القصة العظيمة التي وردت في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان في سكرات الموت رضي الله تعالى عنه. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الذي فرق الله به بين الكفر والإيمان. نعم، ونرى معسكرات النفاق ومن يحمل النفاق ومن يبيع دينه مقابل عرض من الدنيا قليل يتجشم ويرتقي مرتقا صعبا يوم يسمح للسانه أن ينال من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. الحديث في صحيح البخاري وهو في سكرة الموت، دخل عليه ابن عباس فقال له أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى. الله أكبر، ما أحوج المسلم في هذه اللحظات إلى مثل هذه البشرى، ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء. ما معنى عند كل شيء؟ أي عند كل شيء، أي حتى عند موته. في سكرات الموت الشيطان استطاع أن يضحك علينا ونحن في كامل قوانا العقلية، فكيف بنا إذا كنا ممددين وأيدي الأهل والأولاد والجيران تقلبنا؟ ماذا نقول في تلك اللحظة؟ إنها لحظات لن يتخلى عنك فيها رب العزة والجلال. إن كنت صادقا في دينك وفي إيمانك وفي التزامك وفي دعوتك لن يتخلى الله عنك، وإن كنت مراوغا ف فالله عز وجل يخذلك في هذا الموطن الذي أنت فيه بحاجة ماسة إلى مولاك. فيقول له ابن عباس: أبشر ببشرى يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ثم صحبت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وتوفي عنك وهو راض، وصحبت المسلمين المؤمنين فأحسنت صحبتهم ولو مت اليوم لرضوا عنك، لرضوا عنك. فقال عمر: الله أكبر، منة من الله بها علي. ثم التفت انظروا ماذا سيقول، الله أكبر، ثم يقول: والله لو أن لي بطلاع الأرض كلها ذهبا لافتديت بها من عذاب الله قبل أن أراه يوم القيامة. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. إخوة الإسلام، في السطر الثاني من الخطبة نتناول عثمان وعلي، والحديث يكون له بقية إن شاء الله بين العشاءين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، أدخل مباشرة للحديث عن الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن ذي النورين، عن مجهز جيش العسرة، عن مشتري بئر رومة وجعلها صدقة للمسلمين. عثمان رضي الله تعالى عنه، ذكرت لنا كتب السيرة أخبارا جميلة تذيب الصخور وتفتت الرمال. بالله عليكم، أقدت قلوبنا من صخر حتى لا نتأثر؟ أجفت مآقينا وعيوننا عن البكاء من خشية الله؟ من خشية الله ينهزم المنتخب فنبكي، يسقط أحد أبنائنا في الاختبار فنتأثر، تفوت علينا دنيا أو مشروع فنتأثر، يموت فنان أو رياضي أو مشهور فنتأثر؟ وإذا خلا أحدنا تجرأ على حرمة الله عز وجل ولم يذرف لله دمعة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعا الله خاليا ففاضت عيناه. من ماذا فاضت عيناه؟ من خشية الله تبارك وتعالى. عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. أين هو البكاء من خشية الله؟ حتى التباكي لنقوى عليه اليوم، دموع التماسيح، نسأل الله السلامة والعافية، أين هو التباكي؟ وعين بتت تحرس في سبيل الله. عثمان يقف على شفير القبر دائما، يذهب إلى المقبرة حتى لا نسقط هذا الموت الذي من أهم عناصره المفاجأة، موت الفجأة، وهو ما يسمى بموت السكتة. من أهم عناصر الموت أنه يفاجئك، يلتقطك كما يلتقط الحصى ولا يتركك إذا حان أجلك. بالله عليكم، أيرضى أحدكم أن ينزل به أجله وهو على معصية؟ أيرضى أحدكم أن ينزل به أجله وهو يسعى للتفريق والتحريش بين المسلمين؟ أيرضى أحدكم أن يموت واقفا وهو يسعى بالقيل والقال؟ أيرضى أحدكم أن ينزل به أجله وهو يرتشف كؤوس الخمر، أو هو يأكل الربا، أو هو في حضن باغية، أو هو يعتدي على هذه الشريعة، أو هو على ضفاف الشواطئ والأنهار مع أسرته وأولاده وبناته هكذا من غير حياء ولا وشل من الله تبارك وتعالى؟ قبل أن تعصي الله تبارك وتعالى تذكر أن الله يراك وأنك لا تخفى عليه، ويستوي عنده السر والعلن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قبل أن تعصي الله تبارك وتعالى تذكر أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك فتكتبها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قبل أن تعصي الله عز وجل أخذ روحك ومساقك إلى ربك. تذكر يوم توضع في القبر ثم يوم تبعث وتحشر، أنسيت كل هذا؟ تذكر يوم تقف بين يدي ربك للحساب، ليس بينك وبينه حجاب، ليس بينك وبينه ترجمان. تذكر قبل أن تعصي الله عز وجل قعر النار وشدة حرها وعذاب أهلها. تذكر أنك يا أخي مهما صنعت فإن الموت ملاقيك، من أمامك، من خلفك، عن يمينك، عن شمالك، من فوقك، من تحتك، فإنه ملاقيك. إنك إذا خفت من عدو فررت منه، أما إذا خفت من الخالق فررت إليه. من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس خوفه الله من كل شيء. فاتقوا الله عز وجل. هل ذهبنا إلى المقابر لنتعظ؟ كما قال الشاعر: تمر بعسكر الموتى وقلبك منه لا يشف. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور ثم رخص لنا في زيارتها. لماذا؟ لنتعظ، فإنها تذكركم الآخرة. كان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج فيقف على شفير القبر فيبكي حتى يبل لحيته، ثم يقال له: يا عثمان، يا عثمان، تذكر لك الجنة والنار ولا تبكي، وترى القبر وتبكي؟ فقال رضي الله تعالى عنه: القبر أول منزل من منازل يوم القيامة. ثم قال: واسمعوا إلى هذه الكلمة التي خليق بنا أن نكتبها بماء العيون لا بماء الذهب كما يقال. قال: لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أؤمر، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير، أإلى الجنة أم إلى النار. هل عندنا نحن أيها الإخوة عهدا نملكه أن الله عز وجل سيجعلنا في أعلى عليين؟ الله أعلم. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن العامل لا يعمل زمانا بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من رواية أنس: فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل الموت في عمل صالح. هذا الذي ترجو الله تبارك وتعالى وتدعو ربك تبارك وتعالى في السجود، أن يأخذ روحك وأنت ساجد، أن يأخذ روحك وأنت تقرأ القرآن، أن يأخذ روحك وأنت تمشي للإصلاح بين الناس، أن يأخذ روحك وأنت تسعى على الأرملة واليتيم، أن يأخذ روحك وأنت في جوف الليل تناجي ربك وأنت تمشي في قضاء حوائج المسلمين، لا أن يأخذ روحك وأنت على معصية. لو تمكن القلب الخوف من قلوبنا والله الذي لا إله غيره لما نبس أحدنا ببنت شفاه، لما تكلمنا في الباطل. هذا اللسان خلقه الله عز وجل لتعلموا جميعا لذكره وللتسبيح وللكلام في الخير فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تتكلم بالشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت زين والسكوت شجاعة، فإذا تكلمت فلا تكن مهذارا، فلئن ندمت على السكوت ساعة فلتندمن على الكلام كثيرا. راقب مولاك ولا تقل أنا وحدي ولا يراني أحد، فإن الله عز وجل يستوي عنده الليل والنهار والسر والعلن، يسمع دبيب النملة السوداء على صفة صماء في ليلة الظلماء. وإذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تفعل عنه يغيب. ويقول شاعر آخر: وإذا ما خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إياك أن تظن أنك بإغلاقك للأبواب والاجتماعات الجانبية وتنفيذ الخطط التي ما أنزل الله بها من سلطان من أجل تفريق وحدة المسلمين أو كلمة المسلمين في أي باب، سواء من العلمانيين أو من غير العلمانيين أو من بعض الشباب المتحمس الذي يتحمس في الشرع بلا علم، والذي يتحمس في الشرع بلا علم يفسد أكثر مما يصلح. وهذه قناعة ينبغي أن تأخذوها إخوة الإسلام. فأملئوا أوقاتكم بطاعة الله ولا تضيعوا أوقاتكم، واعلموا أن الله عز وجل سائلكم، وإياكم أن تقولوا لا يرانا أحد، فالله يراكم. وأضرب لكم مثلا بامرأة بدوية، امرأة بدوية اعترضها أحد قطاع الطرق فقال لها: يا أمة الله، مكنيني من نفسك، مكنيني من نفسك، يريد أن يقع بها وأن يزني بها. والزنا اليوم صار مدنية وحضارة وتقدم ورقي، وأن المرأة التي تحرم نفسها من أن يستمتع به الرجال فهذه امرأة متحجرة ومتخلفة. هذه المرأة السيف في عنقها. وقال لها هذا الرجل قاطع الطريق: مكنيني من نفسك. فقالت له: ولكن لعل أحدا يرانا. فقال: سأستطلع القرية. فذهب إلى القرية فرجع إليها فقال: اطمئني، فإن أهل القرية قد ناموا ولا يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت له من قلب حزين يعتصر ألما وكمدا على هذه المصيبة التي ستنزل به بعد حين، قالت: وأين مكوكبها؟ أين خالقها؟ أين صانعها؟ أين الذي يجريها؟ فهذه الكلمة تمكنت في قلبه وقام عنها، والله ما لمسها ولا زنى بها، لأنها ذكرته بعظيم فتذكر. فالحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يضيع من شكره، والحمد لله الذي لا يخيب من قصده. إخوة الإسلام، أرى أن الوقت قد داهمني ولا أريد أن أتكلم كثيرا، وخصوصا أن الأمر ما زال يتعلق بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن موقف من مواقفه الكثيرة تترجم لنا حقيقة خوفه من الله تبارك وتعالى. لعل الله عز وجل يهيئ لنا الأسباب حتى نلتقي بكم على مائدة مستديرة في هذا المساء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم يا كريم نسألك الثبات في الأمر. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا ولقنا حجتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وآخي بيننا، ولا تجعل للفرقة إلى قلوبنا سبيلا. يا كريم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد نهاية هذه الخطبة إن شاء الله والصلاة، نود أن نطلب من إخواننا بارك الله فيكم، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، أن هذا المركز لا زال يعاني ويعاني من الديون التي على كاهله، وأنتم قد انتذبكم الله عز وجل لهذه المهمة فهنيئا لكم. فغيركم ينفق الأموال الطائلة على الباغيات وعلى المراقص وعلى الخمارات وعلى الليالي الملح وعلى ما يعود عليه والعياذ بالله إلا بالضر. فعليكم أيها الإخوة أن تقدموا بسخاء، لا تخافوا الفقر، فالله عز وجل يرزقكم من حيث لم تحتسبوا. وهنيئا لكم أنكم تنفقون على بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فهنيئا لكم. أندبكم أيها الإخوة بعد الصلاة للإنفاق في سبيل الله، لا تخشوا الفقر، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تكفل بأرزاقنا، ولكن الله عز وجل ابتلانا بهذا المال لينظر رب العزة والجلال منا هل سننفقه فيما يرضيه أم فيما لا يرضيه. فهنيئا لكم الإنفاق على بيت من بيوت الله. وما هذا المركز إلا دليل صادق وشامخ وصامق وعال على تبرعاتكم التي هي السبب المباشر بعد توفيق الله عز وجل في إقامة هذا المركز. بارك الله لي ولكم في أموالكم وفي أولادكم وفي ذريتكم.